بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا نتحدث في مسألة القدر وما جاء فيها من أدلة، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من عند الله، هو الركن السادس من أركان الإيمان. الركن السادس من أركان الإيمان، لابد أن نؤمن بالقدر وأن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء سبحانه وتعالى، وأن القدر كله بيد الله ومن عند الله، خيره وشره، والشر بالنسبة لنا، أما إلى الله فلا ينسب الشر إلى الله أبدا، وإن كان هو الذي خلق سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل في دعائه، في دعاء الاستفتاح في الصلاة، صلاة القيام الليل، يقول: الخير كله بيديك والشر ليس إليك، ليس إليك أن لا تحبه ولا تأمر به، ولكن الله هو الذي خلقه. فمن ظن أن الله خلق الخير وأن الشيطان خلق الشر فهو مشرك بالله. الله خالق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن، الله خالق كل شيء، والله عز وجل قال في القرآن: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون من خير أو شر، هو الذي خلقكم وخلق ما تعملون من الخير أو الشر. فالله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، ولكن خلق الخير وهو يحبه ويأمر به سبحانه وتعالى، وخلق الشر ولا يحبه ولا يأمر به. السؤال: لماذا خلق الله الشر؟ الإجابة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإجابة من القرآن، عشان يختبرنا جايز، يبتلينا جايز. هل لحكم أخرى؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب ليه يا رب خلقتني؟ انت ما تسألوش. ليه يا رب خلقتني راجل؟ ليه يا رب خلقتني كذا أو كذا؟ لا يسأل عما يفعل، لأنه هو الإله. أنت خالق، أنت ضعيف، لا تنسى نفسك ولا تعد قدرك، التزم الأدب مع الربوبية والألوهية. فربنا يعلمنا الإجابات. لا يسأل عما يفعل، الإجابة دي تريحنا، تعرف كل واحد قدره، منزلته، أنه ضعيف، عبد، تعرفش أنت. وأن الأدب مع الله أنه لا يسأل عما يفعل، هو الخالق وهم يسألون. إنما المقصود أن ربنا اللي خلق الخير وربنا اللي خلق الشر، يحب الخير ويأمر به ويكره الشر وينهى عنه، إن كان هو الذي خلق. ربنا اللي خلق الملائكة وربنا اللي خلق الشياطين. ليه ربنا خلق الشياطين؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما ربنا كان ريحنا وبعد عننا الشياطين ما خلقهمش أصلا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإجابات من القرآن. القرآن فيه شفاء، فيه راحة للقلوب والنفوس. فالله خالق الخير وخالق الشر، وقدر الخير لأناس وقدر الشر على أناس ولم يظلمهم. سوف نبين أكثر بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فإن الله عز وجل لا يظلم العبادة شيئا. إن الله لا يظلم أي مثقال ذرة، هو العادل العدل سبحانه وتعالى، بلغ الكمال والمنتهى في العدل. ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. الليلة بنتكلم عن بعض الأدلة الواردة في مسألة القدر. نشوف كده الصحابة تكلموا عن القدر، سألوا عن القدر في إيه. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله، اسمع السؤال، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ سؤال سيدنا سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وارضاه. قصته في الهجرة معلومة مشهورة، ان هو سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا الى المدينة، سمع، وكانت قريش قد جعلت 100 ناقة لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. اللي جيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم حي أو ميت يدوله جايزة 100 ناقة. ووصل الخبر لسراقة بن مالك، وكان سيدا في قومه، كان سيد في قومه، بس 100 ناقة برضو حاجة كبيرة، وهو عنده إنما طالب المزيد، وهو سيد. وكانت قبيلته تسكن قريبا من الساحل، ساحل البحر الأحمر. ففي يوم من الأيام كان قاعد في قومه، في عيلته، هو الرئيس. فجاء رجل من بني عمه قال يا سراقة، رأيت أسودة بناحية الساحل، في حاجة سودة هناك ناحية البحر. هم عارفين مساحة فاضية كبيرة جدا، هي دي العيلة، القبيلة اللي ساكنة في الحتة دي، عارفين بعض وعارفين تحركاتهم. فابن عمه يقول له أنا رأيت أسودة بطريق الساحل آنفا. وسراقة كان إيه، لماح ذكي، يفهمها بسرعة، فعرف أن الأسودة دي هي دي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي واللي معاه ولسه ما دخلش في الإسلام، فهم ذكي. فعمل خدعة لابن عمه عشان ما ياخدش 100 جمل. قال لا عليك، انهم فلان وفلان مروا بنا انفا. جيش بالك عارفهم مين دول، ده فلان وفلان عدوا من شوية، وما جيش بالك عشان ينيموا باللفظ الدالك بتاعنا، يسكتوا، خدعوا. ثم قال للجارية يا فلانة اعدي لي الفرس من وراء الاكمة، الفرس بتاعه ورا تل كده، قال لها جهزي الفرس وحطي بقى عليه اللجام والسرج والحاجات دي كلها. واخذ برمحه يزجه بالارض، الرمح عصاية طويلة من الحديد مدببة، فعشان ما حدش يحس انه طالع بالسلاح، فراح جاي ايه مميل الرمح بتاعه لدرجة ان السهم بتاعه بيحك في الارض، يعني عشان ما حدش يحس انه طالع بالسلاح. شفت الحركات اللي بيعملها سراقة ده في الجاهلية، وركب الفرس وحطت الرمح بتاعه والسيف وانطلق تجري به الأرض. لحد ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قرب منه فاستمع إلى قراءته. تقول الروايات وكان النبي لا يلتفت وراءه، بصش وراءه عليه الصلاة والسلام، واثق من ربه في حماية الله جل وعلا. إنما كان معاه أبو بكر الصديق هو اللي بيبص ورا، وكان سيدنا أبو بكر بيعمل عمايل شوية، سيدنا أبو بكر يفتكر إن في ناس عدو ممكن يجوا من ورا، فروح جاي ماشي ورا، يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم عشان لو جم عدو يتشغلوا به هو الأول، أو يقدر هو يصد الأول. وبعدين يقع في خاطره إن ممكن عدو يطلع فجأة من قدام، يروح جاي ماشي قدام، وبعدين شوية كده يفتكر العدو جاي من ناحية اليمين، يروح جاي ماشي يمين، وشوية يروح جاي ماشي شمال، عايز يحمي النبي من كل حتة. احنا نقولها بالبلدي ايه، لو كان يقدر يقطع نفسه حتت كان قطع نفسه وخلى حتة قدام وحتة ورا وحتة يمين وحتة شمال علشان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ده الحب، ده الحب الشديد، بس هي ما يقدرش يقطع نفسه، فشوية يمشي ورا شوية يمشي قدام شوية يمشي يمين شوية يمشي يسار. مهم سراقة بن مالك لما قرب قوي حتى لدرجة ان هو يعني سامع قراية النبي يقرأ بصوت عالي، فساخت به اقدام الفرس غرزت وهو فهمها سراقة، لان الفرس رجليه ما تغرزش في رملة البحر بسهولة. انتوا طبعا احنا كلنا اسكندرانية وعارفين اللي بيروح عشان يغرز الشمسية ينصب الشمسية، احنا نقول كده لازم يقعد ايه، عارفين العصاية بتاعتها لازم يقعد يضغط عليها جامد جدا ويهزها يمين وشمال وهي دقيقة مدببة عشان تخترق التراب ويقدر ينصب فيها الشمسية، صح ولا؟ الفرس كيف ان رجليه تغوص كده بتتغرز، دي حاجة غير عادية. فهو فهمها سراق، فطلع الأزلام اللي كانت معاه. إيه الأزلام؟ الزلم عشان ده موجودة في القرآن، إنما الأنصاب والأزلام رجس عمل إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشر. إيه الأنصاب؟ الخمر والميسر عارفينه؟ الخمر عارفينه والميسر هو الإمار. وإيه الأنصاب؟ النصب دي كانت صخرة بيحطوها تحت الصنم، فاللي عايز يذبح ذبيحة ويندرها للصنم يعني يتقرب بها إلى الصنم أو يلتمس فيها البركة بتاعت الصنم، يجيب الذبيحة بتاعته يحطها على الصخرة دي ويروح جاي ذابح. دي الأنصاب. والبركة من الله، اللي يلتمس البركة من الصنم يبقى أشرك. فالأنصاب اللي هي إيه؟ صخور كانت توضع إيه؟ تحت الأصنام. الصخر اللي بيعملوا عليه بيذبحوا عليها تقربا إلى الأصنام أو التماس البركة من الصنم. يبقى خلاص عرفنا الأنصاب. أمال إيه الأزلام؟ الزلم كان عبارة عن سهم قديم، سهم يكون دخلوا بيه حروب وخلاص كده مش هيخش بيه حرب تاني، فيعمل يقطع راسه اللي هي السهم المدبب، ويقطع المؤخرة اللي فيها الريش، ويبقى عبارة عن إيه؟ نصل حديدة بس، ويروح جاي شقيقها من اخر حته فيها حديده، يروح جاي شقيقها يقسمها نصين ويحط فيها ورقه، يحشر في الحديده دي اللي هي قسمها بتاعه النص ورقه، الورقه دي مكتوب فيها نعم او لا او ورقه فاضيه. هو ده الزلم. الزلم جمعه ايه؟ ازلام. كانوا بيعملوا ايه بالازلام؟ واحد كاهن شغلته يكسب فلوس من الناس، فاللي عايز يسافر يروح للكاهن يقول له انا عايز اسافر شوف لي الازلام هتقول ايه، والكاهن معاه ثلاث ازلام حطيتهم في حقيبه في شنطه. زلم يعني ايه بقى؟ حديده بتاعت ايه؟ السهم، ومحشور فيها ورقه مكتوب فيها نعم، ورقه مكتوب فيها لا، ورقه ايه؟ غفل. كلمه غفل يعني فاضيه. وراي يروح جاي حاطط ايده مقلب كده، يروح جاي شادد ايه؟ زلم من الازلام دي. لو طلع الورقه اللي فيها نعم يقول له سافر. ايه معنى سافر؟ يقول له ان الصنم راضي عنك عن السفر ده، سافر، لان الكاهن جنب الصنم هو خادم الصنم. يطلع ورقه مكتوب الزلم مكتوب فيه نعم، فالعاجز يسافر ايه خلاص، يقول يبقى الصنم راضي عن السفر ده وهيبقى فيه موفق وكده ويسافر. لو طلعت لا يقول له لا ما تسافرش، الصنم مش راضي، ويقول الرب بقى الاله مش راضي، وياخد مقابل على كده. ولو طلعت الورقة فاضية يقول له هضرب لك الازلام تاني، بس في مقابل ايه تاني، كل حاجة لها تمن ولا لا ولا ايه، يروح جاي عملهم له تاني ويشد. طلعت نعم يلا، طلعت لا. دي كانت طريقتهم. انما احنا في الاسلام النبي علمنا ايه، الاستخارة. اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين سوى الفريضة ثم ليقل. وكان سيدنا جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصلاة. زي ما بنعلمنا نصلي ازاي، النبي كان يعلمنا الاستخارة، يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته. تقول بقى سفري هذا، خطبتي لفلانة، عملي في شركة كذا، في وظيفة كذا، الحاجة اللي انت بتستخير عليه، اللهم ان كنت تعلم ان امري هذا، ويذكر حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري واجله. بعد الوقت كده فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجلي، أو عاجل أمري وأجلي، شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. صلاة الاستخارة، دعاء الاستخارة ده بيتقال بعد الإنسان ما يخلص الركعتين، بعد ما يسلم يروح قايل الدعاء ده ويتوكل على الله. يعني ما يستناش انه يشوف رؤية وهو نايم، لو شاف كويس، لو ما شافش يتوكل على الله يقدم. فإن تيسر ده نتيجة الاستخارة، وإن تعسر نتيجة الاستخارة، ما يستناش، يتوكل على الله على طول. ادي انما في الجاهلية كان ايه، يطلع الازلام. فربنا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، الشيطان اللي وراء الحاجات دي، فاجتنبوه. نرجع لسراقة ابن مالك، لما لقى الاقدام بتاعه الحصان غاصت، ده حاجه فاخرج الازلام، معاه الازلام بتاعته مش محتاج لحد، وايه حاطط فيها ورقتين بس، ما ده حاجه بتاعته هو، اضره ام لا. فطلع دخل ايده في الحقيبة ولف ايده كده وطلع الزلم، اضره ام لا، فطلع الزلم المكتوب فيه ايه، لا، لانه كاتب نعم او لا. احنا قلنا كل زلم بيقطعوه كده، وراح جا حاطط ورقة في النص لا نعم او لا، فراح جا هو شد واحد من الاثنين طلع اللي فيه لا، ما تضرهوش. يقول فعصيت الازلام، يلا عصيت لها ضره، ده ميت جمل، ده الزلم يقول لي لا، ده ميت جمل، ها طب انت عملته ليه، انت المهم طلعت لا. شويه كده النبي عبال لما طلع الرجلين بتاعت الفرس، وحاجه عجيبه جدا، اول ما طلعها الغبار سطع بينه وبين الارض وبين السماء، برضو حاجه عجيبه جدا. الرمله بتاعت البحر انتوا عارفينها ما بتطلعش لفوق، ها الناس اللي ساكنين قريبين من البحر عارفين رمله البحر ما بتطلعش لفوق. فشاف حاجه عجيبه جدا، انما ايه هواه، قعد يجري تاني يجري تاني لحد ما قرب من نفسه وسمع القرايه وخلاص قرب منه، غاصت اقدام الفرس تاني. الامر العجيب ده، يقول فاستقسمت بالازلام اضره ام لا، طلع الازلام ما وراح جاي مقلبه وكده، راح جاي شادد واحده اضره ولا نعم ام لا، فخرج ايه لا، لا تضر. يقول فعصيت الازلام تاني. مئة جمل هيروح. وعبال لما طلع الحصان تاني رجل الحصان اول ما طلعهم بصعوبة برضو الغبار طلع فوق، فراح بيجري تاني. يقول فلما اقتربت منه، لما دنوت منه عثر بي الفرس. الفرس بقى ايه؟ مش رجل الصغير، اتكعبل وقع، هو وقع ذات نفسه. يا ده كان من المرات اللي فاتت ايه بيغرس بس وهو كويس اهو، لا ده الفرس بقى قلب وهو قلب بيه. يقول فعلمت انه ممنوع محفوظ، يعني محمي مش حاضر اوصل. فناديته بالامان الامان واخبرته، قلت له ان هم قريش رصدين 100 ناقه وان انا حاولت ان انا اخد 100 ناقه وعملت كذا، خدعت ابن عمي وقلت له ده فلان وفلان عشان وانا الفرس حصل له كذا كذا كذا. فكتب له كتاب امان. النبي قال له عمرو بن فهيره كان معاهم، قال له اكتب له كتاب امان ان هو لو قابلني مره تانية او المسلمين مسكوه او كده او ربنا نصرنا ما معاه كتاب امان ما حدش. وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، يقول فلم يرزقني، يرزقني ما خدش مني حاجه. وهو قال للنبي ان ابلي بارض كذا وكذا، عنده ابل، وقال له انا ابلي قدام شويه لو عايز منها خد، والعلامه خد السهم بتاعي العلامه تديهم السهم يدوك الابل اللي انت عايزها. يقول فلم يرزقني، يعني قلل مني، وكلمه يرزقني عكس يرزقني. عشان كده بقول الإخوة خلي بالك وانت بتتكلم، لما يجي لك مولود ما تقولش ربنا رزقني، اصل الرزق ايه؟ القلة، والرزق الزيادة. فيقول ربنا رزقني رزقني، ما تقولش رزقني، عشان رزقني طبعا انت ما تقصدش. بس ايه، بلاش صلح صلح صلح كلامك. يعني المقصود، وبعدين النبي يقول له ايه، كيف بك يا سراقة اذا سورت بسواري كسرى؟ ايه حالك لما في يوم من الايام تلبس الاساور بتاعت كسرى الزينة والحلية؟ النبي يكلمنا حاجة كسرى، يقول سراقة فقلت كسرى ابن هرمز، كسرى ابن هرمز ملك فرس. قال النبي نعم، كسرى ابن هرمز. يا يعني انا هلبس اللبس بتاع كسرى ده؟ ولم يسوى اسلم فيما بعد سيدنا صراخ. وفي عهد سيدنا عمر جابوا بقى ايه الكسرى، القي القبض عليه وقتل وجابوا بقى الحاجات. وصراخ قال لسيدنا عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان نبئني ان انا هلبس ايه سواري كسرى. فسيدنا عمر قال البس البس، فلبس بقى الحاجات بتاعت كسرى، الذهب والزينة والزخارف، حاجات بتلمع واللبس كده. وسيدنا عمر يقول له ايه، يعني ادبر يا سراقة، روح هناك وريني كده، اقبل يا سراقة، تعال وريني وشك من وشك. وسراقة يقول بخن بخن، اعرابي اعرابي من قبيلة جعشم يلبس ملابس كسرى؟ يا سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. نرجع لسيدنا سراقة، لأن إيه أنا ليه بقول لك كده؟ عشان تعرف إن هو إيه بيفكر. ففي صحيح الإمام مسلم أن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. كأننا خلقنا الآن. فقال له يعني ما نعمله، أو هل نحن نعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال يا سراقة بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. أنتوا بتعملوا في حاجات اللي أنتوا بتعملوا دلوقتي ده اتكتب من زمان، جفت به الأقلام وجرت به المقادير، ليس أمرا يستقبل. قال يا رسول الله ففيما العمل؟ إن هو ده سؤال اللي كلنا هيسأله، كله فينا عايز يسأله، ففيما العمل؟ اللي احنا بنعمله دلوقتي أمر جديد بيستقبل، احنا بنستقبل حاجة من أول وجديد، ربنا ما كتبهاش، استغفر الله، ربنا ما علماش، أم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ قال يا سراقة: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ نعمل ليه؟ حاجات مكتوبة علينا من زمان، جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير. قال يا سراقة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللي عايز اعرفه لك ايه؟ سيدنا سراقة قال ايه؟ فيما العمل. طب نعمل ليه؟ فالنبي قال له ايه؟ اعملوا. دي النصيحة بقى، احنا ناخد بالكلام ده ولا ناخدش؟ يبقى اللي يخصنا ايه؟ اعملوا. احنا عرفنا معلومة ان اللي احنا بنعمله الان جفت به الاقلام وجرت به المقادير، دي معلومة عرفناها. السؤال: ينفع نترك العمل؟ النبي قال لا. لما النبي يقول لا نقول حاضر، سمعنا واطعنا والتزمنا جانب الادب والتسليم. النبي يقول اعملوا يبقى هعمل. ما ينفعش بعد النبي ما قال لنا نقول لا، طالما حاجات مكتوبة من زمان انا هترك نفسي وهترك العمل واللي ربنا مقدره عليا هيكون. ما ينفعش، مش هو ده قدرك، مش هو ده التصرف. ده النبي عرفنا بس ايه؟ كإجابة على سؤال سائل. ولما ناخد الإجابة دي عشان نترك العمل، النبي قال لنا لا، لا تتركوا العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ده في صحيح ايه؟ مسلم. سيدنا عمر في سنن الترمذي قال: قلت يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ أهو أمر مبتدأ أم فيما فرغ؟ قال يا ابن الخطاب: فيما فرغ منه، فيما فرغ. إن الله إذا خلق الرجل للجنة يسر له العمل بعمل أهل السعادة حتى يموت على عمل من أعمال أهل السعادة، وإن الله إذا خلق الرجل للنار الشقاوة يسر له العمل عمل من أعمال أهل الشقاوة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الشقاوة. مرة تانية سيدنا عمر بقى اللي بيسأل: يا رسول الله ما نعمل اليوم؟ اللي بنعمله النهاردة فيما يبتدأ، بنبتدينا النهاردة ولا أمر قد فرغ منه؟ قال: قد فرغ منه، يعني اتكتب وتسجل وربنا قدره. ففيما العمل؟ ده السؤال برضه سيدنا عمر سأل. طب نعمل ليه؟ فالنبي قال له ايه؟ اعمله. اللي من أهل الجنة حييسر لعمل من أعمال أهل الجنة، واللي من أهل النار حييسر لعمل من أعمال أهل النار. فلو حد فينا عايز يقول ففيما العمل؟ طب نعمل ليه؟ أنا عرفتك الإجابة. النبي جه مرة لسراقة ومرة لإيه؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا عمران، عمران بن الحصين بيسأل بيقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ احنا لسه بنشتغل اهو، ولسه ما متناش، ولسه في أجيال جاية. فالسؤال، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ اتعرفوا خلاص ولا لسه حيتعرفوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد عرف أهل الجنة وأهل النار، اتعرفوا، معروفين يعني من زمن. فقال الرجل: ففيما العمل؟ خلاص معروف أهل الجنة وأهل النار، مش نعمل ليه؟ فتيجي الإجابة تاني من النبي صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل الجنة فسييسر لعمل من أعمال أهل الجنة، وأما من كان من أهل النار فسييسر لعمل من أعمال أهل النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهنا برضو إيه السؤال، اتعرف أهل الجنة؟ ها ربنا عرف مين اللي هيخش الجنة ومين اللي هيخش النار، اتعرفت مكتوبة. طب نعمل ليه بقى؟ ليه نيجي الجامع؟ النبي قال ايه؟ اعملوا. في القرآن إجابة، والعلماء يقولوا ايه؟ أن الجنة تدخل بالعمل، زي ما ربنا قال في القرآن عن يعني ونودي أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون، ده سبب دخول الجنة. ولكن العمل ليس ثمنا للجنة، إنما سببا، سبب وليس ثمن، لأن مهما عملنا من أعمال لا تكفي، زي ما النبي قال لن يدخل أحدكم الجنة إيه؟ بعمله. هنا إيه الثمن يعني؟ قالوا ولا أنت رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فممكن واحد يقول إيه؟ إذا الجنة لا تدخل بالعمل، ما فيش تعارض بالقرآن والسنة. لما ربنا قال إن حينادى على أهل الجنة يوم القيامة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى العمل سبب في دخول الجنة. الحديث الثاني النبي قال اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فممكن راح يقول يبقى الجنة ما تدخلش بالعمل. صحيح لا تدخل بالعمل على أنه ثمن، ثمن دخولك الجنة العمل، لا، ده العمل ما يسويش نعمة من نعم الله عليك، إنما تدخلش الجنة برحمة الله. فالعمل سبب لدخول الجنة أو النار طبعا، وليس ثمنا لدخول الجنة، العمل الصالح. طب نرجع برضو ايه للسؤال، الرجل سأل النبي عليه السلام أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال النبي نعم، اتعرف أهل الجنة. سيدنا علي وحديثه، الحديث اللي فات ده في صحيح البخاري، الرجل اللي جه سأل النبي عليه السلام عن أهل الجنة وأهل النار اتعرف ولا لا، النبي قال اتعرف، ده في صحيح البخاري. في صحيح مسلم سيدنا علي رضي الله عنه بيحكي بيقول كنا نشيع جنازة في بقيع الغرقد، البقيع جنب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بيحكي يقول فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جه علينا وإحنا بنشيع الجنازة، فجلس فقعد وقعدنا حوله، لما النبي جه قعد وقعدنا حوله. هنا مسألة، لو في إمام أو عالم أو شيخ موجود عند المقابر وجلس الناس يجلسوا، ولو شال الناس يجلسوا، ولو هو واقف الناس يقف. دي مسألة وإحنا بنتكلم كده في الفقه يعني. فسيدنا علي رضي الله عنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قعد وقعدنا حوله، فنكس يا النبي طأطأ رأسه وفي يده مخصرة ينكث بها، مخصرة يعني عصا قصيرة من الخشب، والنبي قعد ينكث بها في الأرض يعني بيخط بها في الأرض. ثم رفع رأسه فقال اعلموا أنه ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة والنار، فأما من كان من أهل الجنة فسييسر لعمل من أعمال أهل الجنة. الأول النبي لما قال لهم ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة أو النار، فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ نفس السؤال الصحابة سألوه كذا مرة كذا مرة، لما يجي الكلام عن القدر كله يسأل ففيما العمل. ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة أو النار، فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله؟ قال أما من كان من أهل الجنة فسييسر لعمل من أعمال أهل الجنة حتى يدخلها، وأما من كان من أهل النار فسييسر لعمل من أعمال أهل النار حتى يدخلها. جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هنا حديث صحيح مسلم، النبي اللي بدأ يقول للصحابة ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة أو إيه. من الحديث اللي قلته من شوية إن رجل هو اللي جه سأل النبي عليه السلام أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني مرة رجل سأل النبي أهل الجنة والنار اتعرفوا ولا لا؟ ومرة النبي اللي قال للصحابة اتعرفوا أهل الجنة وأهل النار. فيجي السؤال ففيما العمل؟ فالنبي يقول اعملوا اعملوا، لأن ما حدش فينا عارف هو من أهل الجنة ولا النار. الجنة بتدخل بالعمل والنار بتدخل إيه، فأنت ما تعرفش، فأنت ليه هتقول أنا أترك العمل؟ ما أنت كده ما يمكن أنت من أهل الجنة، فأنت مش هتخشها غير بالعمل. وإيه اللي أدرك أن أنت من أهل النار؟ اعمله. والتيسير بقى إيه؟ هيجي. احنا لسه ايه هنيجي، احنا هنيجي اهوت، انا ماشي ايه بس احنا بنتكلم في الادله الوارده في المساله بالتفصيل، لان في مسائل كتير سوف تتضح فيها بعد ان شاء الله. ماشيين معايا يا جماعه؟ طيب، في يوم من الايام بقى الاعجب، الحديث في صحيح مسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابين. النبي طالع معاه كتاب ماسكه بايده اليمين وكتاب ماسكه بايده الشمال، فقال لاصحابي اتدرون ما هذان الكتابان؟ عارفين الكتاب ده ايه والكتاب ده ايه؟ قالوا لا، الا ان تخبرنا يا رسول الله. ما اعرفش الا لو انت قلت لنا. فقال الذي في يميني هذا كتاب من الله، مش نفس الكتاب بيمثل لهم، هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم قد أجمل على آخره فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا. وهذا هذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم قد أجمل على آخره، يعني اتقفل على آخره، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ كل مناسبة تيجي ففيما العمل؟ طب ايه العمل؟ فالنبي يقول ايه اعملوا ايه؟ والنبي يقول لهم بل اللي كان من اهل الجنة حيوصل العمل، واللي كان من اهل النار حيوصل العمل. بس انا حبيت اقول لك ان كمان النبي، يعني مرة النبي يقولها لهم في المقبرة في المقابر، ومرة النبي يطلع عليهم في المسجد ومعاه الكتابين، مرات كتيرة جدا علش حتى تستقر هذه المسألة في النفوس والقلوب، عشان كله يعرف، اللي ما عرفش في المقابر يعرف في المسجد، حتى يعم العلم وينتشر. المسألة لازم نعرف نتيقن ان ربنا علم كل شيء سبحانه وكتب كل شيء وقدر كل شيء. ها تاني، نقول حاجات تاني. الترمذي روى اسناد صحيح وابو داود وغيره ان عمر بن الخطاب سئل عن هذه الايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج ذرية فقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ففيما العمل يا رسول الله؟ اعملوا. يبقى النبي بينها في مناسبات كتيرة جدا ان المسألة دي قديمة، ان الله عز وجل مسح ظهر آدم بيمينه فاستخرج ذرية وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسحه فاستخرج ذرية قال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. السؤال اللي ربنا استخرجهم بيمينه وقال ان دول اهل الجنة. السؤال يعني استغفر الله، هل تظن ان ربنا ما كانش يعرف دول من دول فخد قبضة كده عشوائية؟ اللي يظن ان الله جهل يوما ما او وقتا ما فقد عاب الله وانتقص الله. الله لا يجهل ابدا، فاللي ربنا طلعهم بيمينه يعلم ان دول يستحقوا الجنة ولا ما يعلمش؟ كيف علم الله؟ محدش يسأل، علم الله ان مش هنقدر نعرفه، بس انا برضه هحكي لك تاني لان في مزيد من التفصيلات. الله اخذ العهد والميثاق على الذرية وهم في ظهر ادم قبل ربنا ما يطلعهم، ما يطلع القبضة اليمنى والقبضة ايه اليسرى، قبل ربنا ما يطلعهم وهم لسه في ظهر ادم قال الله عز وجل لهم يعني ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ناس قالوا بلى شهدنا وناس قالوا لا. اللي ناس قالوا لا دول عرفناها منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث آخر إن الله يستخرج الرجل يوم القيامة فيريد ابن أهل النار فيقول له يا ابن آدم أرأيت لو كانت لك الدنيا وما عليها أكنت مفتديا بها؟ أنت هتخش النار لو لك الدنيا باللي فيها تفتدي بها من عذاب النار؟ فيقول بلى يا ربي. آه يا ربي النار أفظع، تستاهل أن الإنسان يصرف كل حاجة عشان يخلص منها. فيقول الله عز وجل له قد أردت منك ما هو أهون من هذا، قد أخذت عليك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. أنا أخذت عليك وانت في ظهر آدم لا تشرك بي شيئا وانت أبيت، يعني رفضت أن ربنا يقول أنا ربكم والناس قالوا لا ما نشهدش، ما شهدوش. ده احنا رجعنا في التاريخ ليه؟ عشان تعرف مسألة القدر، عشان تعرف ان ربنا ما ظلمش حد. اللي اختار اختاره في ظهر ادم، اللي اختار التوحيد اختار اقر قال لا رب لنا سواك ولا اله لنا غيرك. فلما ربنا مسح ظهر ادم عن علم طلعوا مين؟ ها اللي أقروا بالتوحيد. ولما ربنا مسح ظهر آدم بشماله طلعوا مين؟ اللي ربنا هيقول لهم يوم قد أردت منك ما هو أهون من هذا ألا تشرك بي شيئا وأنت في ظهر أبيك فأبيت إلا أن تشرك بي. ربنا علم أحوال هؤلاء قبل أن يأتوا إلى الدنيا. ربنا علم مين اللي هيختار التوحيد مين اللي هيختار الشرك والكفر. ربنا علم كل شيء لا يجهل شيء سبحانه وتعالى. فلما ربنا قبض القبضة مسح آدم بيمينه فأخرج ذرية قال هؤلاء للجنة، ربنا ما اختارهمش عشوائي استغفر الله، إنما عن علم وعن إرادة علم أن هؤلاء اختاروا التوحيد والإيمان. ولما ربنا استخرج الذرية قال هؤلاء للنار ما ظلمهمش، هم اللي اختاروا قبل ما يطلعوا من دار آدم، هم لسه في دار آدم رفضوا. وضحت المسألة؟ طيب عندنا حديث في الترمذي بإسناد حسن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الحديث ده عجيب قوي، قال إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. الله خلق خلقه في ظلمة، فين الظلمة دي بقى؟ بس سألنا من شوية في ظهر آدم. معايا يا جماعة ولا؟ ثم ألقى عليهم من نوره. واحد من اللاعبين ممكن يتصور ان ربنا ألقى عليهم من النور كده عشوائي، يعني ربنا ما يعرفش ده من ده، فألقى النور، اللي وقع عليه النور اهتدى واللي أخطأ النور ايه. اوعى تتخيل ان الله ايه يجهل لحظة ثانية، اوعى. الله الكامل لا يجهل ابدا سبحانه وتعالى، علمه محيط شامل واسع. فلربنا ألقى عليه من نوره، اللي أصابه من ذلك النور اهتدى. ربنا ألقى النور على مين؟ على اللي اختار التوحيد، لما يطلع الدنيا يهتدي، ومن حرم من ذلك النور يضل، لما يطلع في الدنيا يضل. مين اللي اتحرم من النور؟ اللي أبى الإقرار. احنا دخلنا في منطقة القدر، سر الله في خلقه. أنا وأنت عمالين نشغل مخنا عايزين نعرف أكتر، عايزين نعرف أكتر، وأنت مخك قاصر وأنا مخي أقصر منك، وعمالين عايزين نعرف. أنت في حاجات مش هتعرفها، هذه شأن الربوبية، هذا شأن الألوهية. أنت عبد، أنت على قدك، لا تعدو قدرك. إيه اللي مطلوب منك؟ العمل، لأن ربنا قال في القرآن اعمل، أقيموا الصلاة، حاضر، آتوا الزكاة، حاضر يا رب، وبالوالدين إحسانا، حاضر يا رب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ما دي أوامر، إن الله يأمركم، حاضر يا رب. أدي الأدب مع الله، الأدب مع الربوبية. أنت عايز تطغى، عايز تتكبر، عايز تتعالى على إلهك وانت صغير، انت تلتزم الأدب مع الربوبية والألوهية. عندك قرآن وانت مصدق به، عندك نبي وانت مصدق به ونبيك قال لك اعمل، حاضر. انا بني آدم، انا مخلوق، ما ليش خالق، استغفر الله. يبقى انا اتعامل بأعمال المخلوقين. كنت بتقول حاجة انت بقى من شوية. الذي قدر عليه ان يكون شقيا وييسر له عمل اهل الشقاء. السؤال، اللي ربنا كتب عليه شقي، ليه ربنا كتب عليه شقي؟ لانه سأله في ايه؟ في صلب ابيه ادم. ربنا هيقول له يوم القيامة، أرأيت إن كان لك مع الأرض أكنت مفتديا بي؟ يقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا، أخذت عليك في صلب أبيك، الحديث كده في ظهر أبيك، ألا تشرك، فأبيت إلا أن تشرك. فالربنا كتب عليه من أهل الشقاء ده لأنه هو اختار، وعلم الله أنه اختار هذا فكتب عليه. يبقى ربنا ظلم ولا ما ظلموش؟ ظلموش، هو اللي اختار. وضحت المسألة؟ يبقى احنا رجعنا للمسألة فين؟ لأيام آدم عليه السلام. طيب، لسه كنت هقول الحديث ده دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل. في حديث تاني إيه؟ في حديث تاني في نفس الموضوع، فيما يظهر للناس ثم يختم له بعمل من أعمال أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل فيما يظهر للناس. فيختم له بعمل أهل عمل من أعمال الجنة فيدخلها. الحديث ده والله أعلم الظاهر أنه في المنافقين، إن المنافق ربنا بيفضحه قبل ما يموت، ربنا بيفضحه إيه؟ فإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هو منافق بس الظهر قدام الناس ده بيصلي ده بيحج ده كذا، ده هو منافق وبيخدع ربنا وربنا بيخدعه وربنا هيفضحه، يختم له بعمل من أعمال أهل النار خلاص دي يعني ما عادش فيها، كان بيضحك على الناس وبيخدع الناس ربنا هيفضحه، هيختم له بعمل من أعمال أهل النار يتعرف حقيقته. واضح؟ ده في المنافقين. أما المؤمنين ممكن واحد يبقى عمل من أعمال أهل النار ربنا علم أن هذا يستحق دخول الجنة لأنه واحد اختار التوحيد زمان في ظهر أبيه، اختار وأقر واعترف قال لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك، فربنا يختم له بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب اللي ربنا علم أن ده ما يستحقش الجنة لأنه إيه تردد في الشهادتين، تلعثم تباطأ رفض، كل واحد حسب ظروفه، ها فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يخشها، مع أنه كان بيعمل أعمال إيه أهل الجنة، لأن الرجل ده في قلبه مرض أو في قلبه نفاق ولا يستحق دخول الجنة، فربنا يختم له بعمل من أعمال أهل النار. ولا يظلم ربك إيه أحد. إنما المؤمن، هل أنت تظن ان واحد مؤمن ومخلص وعابد لله وربنا يخذله يتخلى عنده ييسر له عمل اهل النار؟ هو ربنا بيتخلى عن اوليائه؟ هو ربنا بيتخلى عن احبابه؟ ها انت تحسن الظن بالله، اللي مخلص ربنا ما بيخذلوش، بيحميه وبيوفقه ويختم له بعمل أهل الجنة. اللي مخلص اللي قلبه سليم ربنا بيختم له بخاتمة السعادة، اللي في قلبه مرض بقى أو اللي هو منافق هو ده اللي ربنا بيخذله وييسر له عمل من أعمال أهل النار. عشان كده ده بيقول ايه الإخلاص الإخلاص الإخلاص، ادعي ربنا اطلب من الله الإخلاص إنه وإياك والنفاق إياك والرياء. لو قلبك في مرض يا ربش في قلبي يا ربش في صدري، أهم حاجة اللي هو الحسب اللي في القلب هيتيسر لك، إما عمل أهل الجنة حتى لو واحد أعماله الظاهرية كده بس قلبه من جوه في إخلاص في حب لله هيتيسر لعمل من أعمال أهل الجنة ويخشها. واللي قلبه مريض أو فيه نفاق أو فيه رياء مهما عمل في النهاية هيتيسر له عمل أعمال أهل النار فيدخلها. ربنا قال إيه عن المنافقين؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لو اعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه. إيه اللي تابوا؟ أهم حاجة الإنسان يتوب إلى الله عز وجل. لسه في شبهات، ممكن بس يعني اللي مخلص نحن نحسن الظن بالله أنه ولي من أولياء الله، أن ربنا ييسر له السعادة والنطق بالشهادتين وحسن الخاتمة. لما تقعد تقرأ عن أحوال حسن الخاتمة تعرف ان في ناس يعني ايه لما تعرف قصتهم وحياتهم كده تعرف ده يعني ان شاء الله سييسر لحسن الخاتمة. تشوف الرجل اللي نعصر كان في غزوة وبعدين عدى بقوم وعرض الإسلام على واحد فأسلم، أسلم ودخل في المعركة وقتل قبل أن يصلي. لما تشوف أحواله وأخلاقه عمل إيه مع الناس قبل كده تقول يا سبحان الله، هذا كنا نتوقع أنه هيختم له بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة. ومع هذا نقول أن الحاجات دي تتساب كده علشان الإنسان دايما يبقى عايش بين الخوف وبيدرج يقول يا رب استر، يا رب استر، يا رب اختم لي بخاتمة السعادة، يا رب ارزقني حسن الختام ومسك الختام. تقعد انت خايف من الخاتمة، هذا نافع لك، هذا نافع لك، فيه صلاح لك ان انت تعيش بين الخوف وبين الرجاء، خايف من خاتمة السوء وعندك رجاء وطمع في خاتمة السعادة، هذا ينفعك. الاثنين. لا انا في ناس في نفسي في نوعيات من الناس الرجاء يستخرج منه من قلبه احوال لا يستخرجها الخوف. لما تقعد تمنيه وتبشره وكده يا حاجه حلوه قوي فتلاقيه اجتهد. وفي واحد ما يطلعش الحاجات الحلوه اللي في قلبه الا لما تخوفه، زي الدابه زي الدواب، في دبة ما تمشيش الا غير بالكرباج وفي دبة تانية ايه من غير الكرباج، يعني ايه صاحب الدبة يغمز لها يمين تيجي يمين، شمال شمال قدام شمال، صح؟ وفي دبة حارون طخ لازم تاخد بالكرباج عشان ايه تمشي مظبوط. انت بقى انه نوع؟ انا قلت لك ما في واحد الرجاء يستخرج من قلبه ما لا يستخرج بالتخويف. لما تقعد تخوفه يقنط ييأس يقول لك يا ده مش داخلها. لما تقعد تخوفه من النار من النار من النار طبيعته الشخصية يقول لك لا مش هخشها، ده انت كده فيترك العمل وخلاص طبيعته الشخصية، خدت بالك؟ فده ايه ده تمنيه، الرجاء والطمع احسن. وفي واحد لما تخوفه يقف يرتدع، فكل واحد غير التاني. انت عايز في اللحظات الاخيره؟ لا ده عند خروج الروح. ما انا بقول لك حسب الاحوال، شاب ممكن ده تخوفه تديله بالكرباج عشان يمشي صح، وفي واحد كبير لازم تخوفه. هذا في واحد كده، في واحد عنده 60 و70 سنة ما بيصليش، ده لا ممكن بقى حسب طبيعته الشخصية. ممكن ايه تجرب معاه الرجاء تبشره كتير جدا، صلي عشان كذا في الجنة قدام منك هتاخد فيها كذا كذا كذا، جابت معاه نتيجة الحمد لله، ما جابتش انقل على ايه السياط الكرباج. وكل واحد قادر بنفسه. بالمناسبة الناس بيعتبوا علينا الحمام مش مظبوط، والله احنا بنتكلم في الجنة يقولك انتوا ما عندكمش غير النار النار النار النار، ما مش الجنة؟ لا والله الحمد لله احنا بنقول الجنة وبنقول زي ما انت شايف كده في الجنة وفي النار. بس الموضوع ده هو سئل في الفضيل ابن عياض زمان، واحد راح للفضيل وما بيقول له ايه، بيكلمه على السنية الظاهر، بيقول له انا لنصحب اقواما يخوفوننا بالنار ما عندهمش غير النار النار النار النار ما فيش الجنة. قال لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تبلغ الأمان خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تبلغ الخوف. قال له أحسن لك. عارف السؤال ده لو اتسأل لواحد ما بيحبش السنية، يعني واحد يروح لشيخ يقول له الجماعة مد قول دول السنية ما عندهمش غير النار والنار يعرفوا وما عندهمش جنة، يقول له دول متشددين سيبك منهم دول جهال متعصبين. يا راجل قول له كلمة زي الفضيل، قول له أحسن لك. يقعد يخوفوك من النار لحد ما تخش الجنة. أسألك ها؟ الحمد لله. بس احنا بنقول اهو قدامكم يا جماعة قدام الناس كلها في الترغيب في الترغيب، بنتكلم عن الجنة وبنوصف اللي فيها ولأن في بعض الناس ما يطلعش أحلى ما عنده إلا لما تبشره، تقول له الجنة فيها الجنة فيها، يقعد يبص كده ويتأمل. كنت حكيت للإخوة قريب كده، رجل يوم عرفة، يوم عرفة واقف مع الناس وهو بيحج في يوم عرفة، والناس عمالة تبكي وبتجتهد في الدعاء، خلاص بقى ايه في بعض العصر كله عمال يدعي كله عمال يبكي وكله له احوال بيحاول بقى باليوم ما يخلص. فواحد ملاحظ انه من الصبح واقف واحد جنبه ساكت بقولش حاجة مش مجتهد زي لا بيبكي ولا بيدعي ولا. فقال له يا فلان مالي اراك ساكت، ساكت ليه النهاردة اليوم؟ قال ثمة وحشة بيني وبين الله، عندي ذنوب كتير ومعقول ربنا هيغفر لي، ده انا يعني في وحشة في فجوة بيني وبين ربنا. قال اليوم يوم الرجاء، الوحشة دي كان في بلادك بس النهاردة ده يوم عرفة، ده ربنا بيغفر للمذنبين جابهم هنا عشان يديهم. فانبسط الرجل ايه لما ايه حد ايه قال له اليوم يوم الرجاء، ها مالوش اه انت مذنب انت انت ربنا هيغفر لك، قال له اليوم يوم الرجاء، ده النهاردة يوم الطمع، ده النهاردة يوم المغفرة يوم كذا. فانبسط الرجل يعني ايه بدأ يفك من الايه من، فمد يديه بالدعاء فسقط ميتا. اول ما انبسط بقى وقال خلاص بقى في طمع اهو والنهاردة يوم الرجاء، اول ما مد ايديه وكان خلاص بدأ اجله، بس بدأ يرفع ايده. ها ففي بعض الناس ما يجيش الا ايه بالرجاء، تقعد تبشره وتطمعه في رحمة الله، يجي معك يطلع الأحوال بقى القلبية الحلوة، يقبل على الله. وفي واحد لا يقبل على الله إلا إيه بالصياط بالكرباج، صياط المواعز يعني التغويف. لسه موضوع القدر فيه تاني لحد ما إيه قلبك يستريح إن في موضوعات تتضح مرة بعد مرة مرة، بس أهم حاجة إيه في معلومات لازم نعرفها. النبي قال ايه وكلم الصحابة عن الجنة، هو مرة قال لهم الجنة والنار اتعرفت وقال لهم عشان الصحابة يعرفوه طلع لهم بكتاب، مش هو الكتاب اللي انما عشان يشوفوه كده ان الكتاب ده فيه اسماء اهل الجنة مش هيتزود فيه ولا يتنقص منه، وده كتاب فيه اهل النار مش هيتزود فيه ولا يتنقص منه. ومرة في المقابر، ومرة سؤال وجواب، مرة مع سراقة، ومرة مع عمر بن الخطاب، ومرة في قصة سيدنا آدم. القضاء والقدر موضوع كبير يستحق أن يطرح مرات ومرات وفي كل المناسبات وفي كل مكان. الليلة في مؤتمر عند مسجد ناجي، معنا الأستاذ عصام حسنين عضو مجلس الشعب، الأستاذ عصام زهران عضو مجلس الشعب، والأستاذ أحمد خليل عضو مجلس الشعب، هيجوا يسمعوا من الناس ويسمعوا الناس هم عملوا إيه الفترة اللي فاتت، واللي يعني لو حد عايز اي مطلب او اي اقتراح توجيه فموجودين بعد صلاة العشاء عند مسجد ناجي. والى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.